فأتقدم نيابة عن الرابطة العامة لمقاول أعمال الفراشة بجمهورية مصر العربية الذين يتقدمون بخالص العزاء نيابة عن الحاج محمد فوزي والحاج حسين ثعلب وكل النقابة التي جاءت لكي تقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ونيابة عن المستشار أحمد دياب والأستاذ مجدي أغا والأستاذ عمرو التونسي والأستاذ مجدي عاشور، ونيابة عن سيادة المستشار الدكتور مصطفى بلاتي والمستشار عبد اللطيف وكل من جاء في هذا اللقاء القرآني لكي يقدم واجب العزاء إلى صاحب الواجب الحاج سامي الصغير وأيضا إلى الحاج خليل محروس والأستاذ إسلام خليل محروس والعائلة الكريمة. أخي المستمع الكريم، ونيابة أيضا عن الحاج إبراهيم الجدموني السيد علي الذي يتقدم بخالص العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وأسيادنا العلماء الدعاء الذين جاءوا أيضا لكي يعيشوا معنا هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. فدائما العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا. ونيابة أيضا عن السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ عبد العزيز يوسف مدير الأزهر الشريف الذي يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الكريمة الراحلة. أخي المستمع الكريم، بعد أن عشت معي مع فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد، ما أجمل أن نمر على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه العلماء فقال: ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، عليه كيزان بعدد نجوم السماء، منا من يشرب بيد بلال، ومنا من يشرب بيد عثمان، ومنا من يشرب بيد الفاروق، ومنا من يشرب بيد الصديق، ومنا من يشرب بيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، ومنا من يجد الكوب دون أن تحمله يد فيسأل ويقول: من الذي يسقيني؟ فتكون الإجابة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ أنور الشحات محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع آيات مسك الختام. بذا عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا. ويطعمون ويطعمون الطعام فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها y